لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عمدة التفسير وقفنا في المرة الأخيرة عند بداية تفسير سورة البقرة، فنتناول إن شاء الله تعالى في درسنا اليوم تفسير سورة البقرة، أو يعني بداية تفسير سورة البقرة. وحديثنا اليوم يتضمن ما ورد في فضل سورة البقرة وفضل تعلمها والقيام بها، أيضا يتضمن فضل أو بيان فضل سورة البقرة مع آل عمران لمن حفظهما، وفضل صاحب القرآن يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. أيضا يتضمن حديثنا اليوم بإذن الله تعالى الكلام عن شرف صاحب سورة البقرة عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا يتضمن ذكر ما ورد في السبع الطوال، ثم نختم بفائدة من علوم القرآن كما تعودنا. وفائدة اليوم نتحدث عن جمع القرآن وترتيبه إن شاء الله تعالى. قال تفسير سورة البقرة: قال ذكر ما ورد في فضلها. قال: روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. فهذا الحديث فيه بيان فضل سورة البقرة وبيان فضل قراءتها في البيوت، وأنها إذا قرأت في البيوت تمنع دخول الشياطين. ويؤخذ من الحديث أيضا فائدة فقهية. ما هي؟ هناك في الحديث فائدة فقهية. أفضل أن تكون في البيت، ماشي، وإن كان يعني هي غير ظاهرة. عدم جواز الصلاة في القبور وإن كانت غير ظاهرة، ماشي. هو أنا بقول غير ظاهرة لماذا؟ لأنه لم يأتي في الحديث، في الحديث لفظ الإيش؟ الصلاة. لكن هذا صحيح، لكن الإشارة الأقوى وهي نعم، ما هذا أشرنا إليه أو تكلمنا عنه، لكن هناك مسألة فقهية وهي أنتوا كلكم ركزتم على الصلاة مع أنه فيش لفظ الصلاة في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. طبعا هو يقرأ في الصلاة وفي غير الصلاة. الإشارة الفقهية التي أقصدها أنا أن هذا يقوي قول من قال من الفقهاء بأنه لا تشرع قراءة القرآن للموتى، لا تشرع قراءة القرآن للموتى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالقبور لا تقرأ فيها أو لا يقرأ فيها القرآن. نعم. وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى أبو عبيد عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. هذا موقوف على ابن مسعود كما هي الرواية هنا، لكن كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى أن هذا وإن كان موقوفا على ابن مسعود لكن له حكم ماذا؟ حكم المرفوع، لأن هذا لا يؤخذ بالرأي، لأن هذا لا يؤخذ بالرأي. نعم. ورواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة. السنام هو مرتفع، يعني الدابة وخصوصا الإبل يعني. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه أن لكل شيء يعني مرتفع، شيء عالي فيه أو جزء عالي منه. قال إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 أيام. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه وابن مردويه. وإن كان يعني هذا الحديث ضعفه يعني كثير من أهل العلم، لكن يعني ما ورد من الصحيح يكفي في فضل سورة البقرة. نعم. قال وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، قال فاستقرأهم. هذا الحديث في فضل من تعلم سورة البقرة. الأحاديث الأولى في فضل ماذا؟ سورة البقرة عموما، يعني قرأت في البيت أو قرأت في مكان. أما هذا الحديث ففي فضل من تعلم سورة البقرة، وهذه الأحاديث كلها تحث المسلم على يعني تعلم سورة البقرة وحفظ سورة البقرة. قال وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، يعني طلب منهم أن يقرأوا عليه القرآن، فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن. قال فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال أمعك سورة البقرة؟ يعني هذا الشخص يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا معي سورة كذا وسورة كذا ومعي سورة البقرة يحفظها يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم، اذهب فأنت أميرهم. هذا أيضا من بيان شرف من يحفظ سورة البقرة، فإنه يقدم على غيره الذي لا يحفظها إن تساوى أو اقترب في قدر الحفظ. قدم من يحفظ سورة البقرة على من يحفظ غيرها. قال اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا، جراب محشو مسك يعني يفوح ريحه في كل مكان. ومثل من تعلمه يعني القرآن فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكئ على مسك. من تعلم القرآن وحفظ القرآن ولكن لا يقوم به، لا يقوم به سواء يقوم به في صلاته أو يعلمه لغيره أو يتلوه ونحو ذلك، قال ومثل الذي ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. أوكي يعني أغلق، كما توك يعني يوقع السقاء، إنه له رباط يغلق به. فهذا كالذي معه شيء غالي ثمين جدا لكنه لا ينفع به غيره. نعم هو انتفع به لكن لا ينفع به غيره، لا يظهر له أثر. ولعل هناك حديث يعني أصرح في هذا المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل الذي يحفظ القرآن ولا يقرأه كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ماشي، جزاك الله خير. ومثل المسلم الذي يحفظ القرآن كمثل التمرة، الذي يحفظ القرآن ولا يقوم بهم. انت لخبطتني. يحفظ القرآن، أيوة أيوة تمام. فمثل المسلم الذي معه القرآن لكنه لا يعني يقرأه ولا يتلوه، هذا مثل كمثل التمرة، طيب لكن لا أثر له، لا يظهر له أثر في الناس، بخلاف المسلم الذي يحفظ القرآن ويتلوه في الناس وله أثر يعني في تلاوته. فهذا كالأترجة، لها طعم طيب ولها رائحة وأثر طيب. نعم. قال، هذا لفظ رواية الترمذي، ثم قال: هذا حديث حسن. قال: وعن أسيد ابن حضير قال: بين هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده. وهذا الحديث في الحقيقة في فضل القيام بسورة البقرة، قيام الليل يعني بسورة البقرة. قال: عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بين هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس يعني جعلت تتحرك الفرس، يعني لها حركة. نعم. قال: فسكت يعني أسيد بيقرأ القرآن وبيقرأ سورة البقرة، فلما جالت الفرس سكت فسكنت. قال: فقرأ فجالت الفرس. قال: فسكت فسكنت. قال: ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، يعني انصرف من صلاته، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه. انصرف من صلاته بسبب ماذا؟ أنه خاف على ولده أن تصيبه الفرس. قال: فأشفق أن تصيبه. قال: فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، يعني لما أخذ ابنه يعني الصغير، قال: فرفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، يعني حتى صار ما يرى الأثر الذي كان يراه، الأثر الذي كان يراه. قال: فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، يعني ولده الصغير، وكان منها قريبا. قال: فرفعت رأسي وانصرفت إليه، يعني للولد، انصرفت من الصلاة ويعني رفعت رأسي أنظر. قال: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، الظلة يعني السحابة. قال: فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، يعني مثل السحابة التي كلها أنوار أنوار أنوار كثيرة فيها. قال: فخرجت حتى لا أراها، أو فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: تدري ما ذاك؟ يعني تعرف ما هذا يا أسيد؟ قال لا، قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس، لأصبحت يعني الملائكة، ولو قرأت لأصبحت يعني الملائكة ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، لا تتوارى يعني تخفى عنهم. فهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الحديث أيضا فيه فضل سورة البقرة، ولا سيما فضل القيام بسورة البقرة. فإن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه قام يصلي من الليل، ففي أثناء قيامه كان يقرأ سورة البقرة، فلما قرأ سورة البقرة نزلت الملائكة واقتربت منه جدا الملائكة، حتى أن الفرس رأت الملائكة، حتى أن الفرس رأت الملائكة. فلما رأت الملائكة الفرس جالت، هي ما تعرف ما هذا، أنوار كثيرة جدا ما تعرفها في السماء من فوقه، ظل من فوقه، فجالت يعني جعلت تتحرك. فخاف الصحابي رضي الله عنه على صغيره الذي هو قريبا منها، ولذلك انصرف من صلاته. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ، يعني ابن حضير يعني بعد ذلك لا تتوقف، اقرأ، فإنك لو يعني استمررت على القراءة لأصبحت يعني الملائكة موجودة والناس يرونها، والناس يرونها. وهذا فيه دليل على إمكانية رؤية الملائكة على الصورة الملائكية، إمكانية رؤية الملائكة على الصورة الملائكية. نعم. قال ورواه أيضا أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن، قال وقد وقع نحو هذا، أو وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس ابن شماس فيما رواه أبو عبيد بإسناد جيد، إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل والله أعلم. يعني يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله، ودي ميزات من ميزات كتاب تفسير ابن كثير، أنه كتاب تفسير وفيه فوائد كثيرة أخرى غير التفسير، ومنها الفوائد الحديثية. فهو يقول هنا وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس، يعني هناك رواية تشبه هذه الرواية لثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه، رواها أبو عبيد بإسناد جيد. ثابت بن قيس هذا رضي الله عنه ابن شماس له حادثة مشهورة، ما هي؟ له حادثة مشهورة أنا أردت يعني أقف معكم عليها من باب بيان فضل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، أن هذا الصحابي هو الذي جاءت امرأته رضي الله عنهم أجمعين تطلب الخلع، تطلب الخلع منه، فقالت يا رسول الله إني لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. كانت تكره أن تعيش معه، لكن هو رضي الله عنه كان رجلا صالحا، كما في بعض الروايات قالت وهو دميم، قالت وهو دميم، يعني رضي الله عنها امرأة إنسان يعني، وهذا شيء مباح للإنسان. فالشاهد يعني أن هذا الصحابي رضي الله عنه حتى لا يتوهم متوهم أنه لما طلبت امرأته الخلع أنه كان به يعني سوء أو نحو ذلك، فهذا صحابي جليل شهدت له امرأته وهي تختلع. وكذلك هذه الرواية عند بعض أهل العلم على تصحيحها، فإنها تشهد له أن الملائكة نزلت تسمع لقراءته رضي الله عنه. قال ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. أيضا من فضائل سورة البقرة أنها تزيد فضلا، أو يزيد صاحبها فضلا، إذا ضم إليها في الحفظ سورة آل عمران. قال روى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة يعني السحرة. قال تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة. بعض إخواننا ربما يعني يظن أن أمر حفظ القرآن خصوصا مع كبر السن ونحو ذلك أمر يعني لا ضرورة له، وهذا في الحقيقة تأويل فاسد جدا وخاطئ جدا. كثير من الإخوة الكبار تجاوزوا 30 و40 ونحو ذلك لا يحفظون. لماذا؟ يقول خلاص ما أنا أحفظ عشان إيه؟ إنما الشباب بيحفظوا ربما يبقوا طلبة علم نحو ذلك. هذا القرآن إن لم ينفعك في الدنيا أو تنفع به في الدنيا سينفعك أين؟ في الآخرة. فإن تعذر حتى وإن لم تحفظ إلا مثلا البقرة وآل عمران فافعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أن أصحابها يوم القيامة لهم فضل كما يأتي إن شاء الله تعالى. قال تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان. فإنهما الزهراوان، والشيء الأزهر هو المنير، الأزهر المنير. فإنهما الزهراوان يعني المنيرتان، وكأنهما لهما أسباب النور للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. قال فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة. يظلان صاحبهما يوم القيامة، الله أعلم يعني متى يكون هذا التظليل. هل هو ساعة يعني دنو الشمس من رؤوس العباد وهي من أشد الساعات يعني على الناس يوم القيامة؟ فالإنسان إذا جاءت سورة البقرة وسورة آل عمران ظللته في هذا المشهد. يعني حاول كده، احنا مش هنقول بقى في واقفين في الطابور في الدنيا ونحن في الحاجات الدنيوية، لا والله، في الحج الناس الشمس شديدة جدا في الغالب، يعني كل الناس يتسارعون ويتصارعون لأجل أن يجدوا مكان فيه ظل، اللي معاه يدور على شمسية ونحو ذلك. فكيف يوم القيامة إذا كانت سورة البقرة وسورة آل عمران تظلل على الإنسان من يعني الشمس؟ قال كأنهما غمامة أو غيايا. الغمامة والغيايا واحد، وهي السحابة التي تظلل الإنسان أو ما يظلل الإنسان. قال أو فرقان من طير صواف. من طير صواف، فرقان يعني أسراب من الطير المجتمع. الطيور عادة تمشي في تجمعات وتمشي في أسراب، فكأنهما فرقان من طير صواف، تجمع وتجمع آخر. نعم. قال وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة. إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. يعني إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عن صاحب القرآن القبر، والقرآن يكون كالرجل الشاحب في هيئة على هذا النحو. وفيه دليل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير. وليس هذا دليلا على خلق القرآن، انتبهوا، ليس هذا دليلا على خلق القرآن كما يتوهم ربما البعض. طيب ما تأويل ذلك؟ أي نعم، أن هذه قراءة الإيش؟ قراءة صاحب القرآن الذي يتمثل له في صورة إنسان، هي قراءته. ولذلك كما في بعض الروايات أنه هذا الإنسان يأتي على حسب قراءة الإنسان في الدنيا، كل ما كانت قراءته أعظم وأجود وأكثر كل ما كان القرآن يأتي في صورة أعظم. فالمقصود هنا القراءة وليس كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به. نعم. قال فيقول له أي القرآن هل تعرفني؟ يعني إنسان يخرج من قبره، يقول له القرآن هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك؟ فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. يقول أنا صاحبك الذي أظمأتك في الهواجر، يعني كنت وانت صائم كنت كثيرا ما تقرأ، وفي إشارة إلى استحباب ملازمة الصوم للإيش؟ ملازمة آسف القرآن للصيام أو تلاوة القرآن للصيام. يعني قال الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، صاحب القرآن يعني يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. والملك هنا محمول طبعا على ملك الإيش؟ الجنة، يعني يعطى في الجنة. والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين، وده من النفع الإيش؟ المتعدي. ويكسى والداه حلتين، صاحب القرآن نفع متعدي في دنيا وفي آخرته، إنه والده يوم القيامة يعني يكون لهما هذا الفضل بسبب ولدهما الذي كان يحفظ القرآن. ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا أو هذا كان أو ترتيلا. هذا ممكن هي متشكلة عندك مضبوطة عندك، هذا كان أو ترتيلا. لو هذا يعني أنه يقرأ حتى لو كان بالإيش؟ بالحدر بسرعة يعني. أو ترتيلا يعني مرتل بطريقة هادئة. على هذا أو ذاك فهو له هذا الفضل وهذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. بلا شك، فإن الماهر بالقرآن يوم القيامة مع السفرة الكرام البررة، ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فهذا فيه إشارة إلى أن القرآن يجتمع معه القراءة والترتيل والتجويد وحسن القراءة، فإن منزلتك عند، لأنه في لفظ الحديث ورتل، فهذا يدل على أن الإنسان كلما جود القرآن وحسن القرآن كلما علت درجته عند الله يوم القيامة. والله يا أخوانا لولا يعني أن يكون للقرآن فضل إلا أن يملأ لسان الإنسان وقلبه في الدنيا لكان هذا أعظم شرف، فما بالك بقى بالفضائل الأخرى، فضائل كثيرة في الدنيا أيضا فضلا عن الآخرة. لو لم يكن إلا هذا الشرف فكفى به شرفا، إن صاحب القرآن يمتلئ لسانه وقلبه به. وأنا أقصد بذلك أن غيره من الناس ألسنتهم تمتلئ به، لا أقول حتى المعاصي إنما باللغو ونحو ذلك، فضلا عن القلوب. انظر كم من الناس في هذا الزمان مثلا، المرض الخطير الذي ابتلي به الناس في هذا الوقت، كم من الناس طول النهار قاعد يعمل ايه؟ طول النهار قاعد ماسك التليفون، حاجة فظيعة جدا. وانظر إلى صاحب القرآن، صاحب القرآن طول النهار كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأه ويقرأ علومه، مش المقصود يعني ان هو قاعد بيحفظ قرآن فقط، يقرأ القرآن ويقرأ علومه. والذي يحب القرآن ويقرأه ويتلوه لابد انه سيحرص على تعلم ما فيه. ولذلك مذموم الذي يقرأه ولا يفهمه، الذي يقرأ القرآن ولا يفهمه هذا إنسان مذموم. لماذا؟ لأن هذا الإنسان معه في الحقيقة أعظم ما يفوز به في الدنيا وفي الآخرة ومع ذلك لا يعرف قدره. وهذا هو الجافي في القرآن، هذا هو الجافي في القرآن، وهذا نوع من أنواع هدر القرآن كما قال العلماء. نعم. وهو أن يهجر القرآن عملا، أن يهجر القرآن عملا أو فهما ونحو ذلك. ذكر الشيخ أحمد شاكر في الهامش قال هو في المسند يعني هذا الحديث، وفي إسناده بشير بن المهاجر الغنوي وثقه بن معين يعني يحيى بن معين وأخرج له مسلم وتكلم فيه أحمد وغيرهم. ولذلك قال الحافظ ابن كثير هنا وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، يعني نزل من الصحيح إلى درجة الإيش الحسن بسبب كلام الإمام أحمد يعني في هذا الراوي، لكنه حديث حسن. نعم. قال ولبعضه شواهد، ده كلام من بقى ابن كثير بقى فوقه انطلع فوق. قال ولبعضه شواهد، هذا كلام ابن كثير رحمه الله. فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين يعني البقرة وآل عمران. قال فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحجان أو يحجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. والحقيقة أنه يعني فتنا أن نعلق على الحديث، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، فبمفهوم المخالفة الذي لا يقرأ فيه سورة البقرة عرض أن تدخله الإيش الشياطين، فكفى بالبيوت في الحقيقة فضلا أن تقرأ فيها سورة البقرة. ولعل هذا يعني في إشارة إلى فعل أحيانا بعض الناس من أن يقوم بتشغيل يعني تلاوة سورة البقرة في بيته، فالبعض الآخر أحيانا يعترض ويقول هو لا يصغي له فليس له فائدة. لا والله، حتى وإن لم يصغي له فإن هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، تقرأ فيه في البيت. وأما لزوم الإصغاء فهذا مختص به الصلاة لزوم الإصغاء، أما الاستحباب فهذا في الصلاة وفي غيرها، فإنه يستحب للمسلم إذا سمع القرآن أن يصغي له. أما الذي على الوجوب فهو قرآن الصلاة. قال الزهروان المنيران والغياية ما أظلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة، يعني دايما الطيور بتمشي في هيئة متضامة ومع بعضها. نعم. والبطلة السحرة، ومعنى لا تستطيعها قال أي لا يمكنهم حفظها، حفظ سورة البقرة يعني. وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم، ولعل هذا الوجه الثاني أقرب والله أعلم، أن لا تستطيع النفوذ في قارئها، يعني المكان الذي يقرأ في سورة البقرة، الإنسان الذي يحافظ على سورة البقرة لا تستطيعه البطلة السحرة. نعم. قالوا من ذلك حديث النواس ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن، يعني النواس رضي الله عنه يقول ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو شرق، يعني تقرأ تضبط هذه هكذا وهكذا كما قال الشيخ أحمد شاكر. قال والشرق بفتح الشين مع فتح الراء وإسكانها، الضوء أو الشمس. قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو شرق، اللي هو فاصل الشمس، اللي هو فاصل الشمس أو فاصل الضوء. يعني السحب لما تكون في في السماء، ما الذي يفصل بينها؟ الضوء الذي ينزل منها سواء الشمس أو غيره. قال أو كأنهما فرقان من طير صواف يحجان عن صاحبهما، رواه أحمد ومسلم والترمذي، وقال حديث حسن غريب. قال وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة، قرأ بهما في ركعة واحدة بالبقرة وآل عمران. لكن هذه كانت في الحقيقة في صلاة يعني نافلة في قيام ليل منه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يقرأ يعني على هذا النحو في الصلاة المفروضة. نعم، وإلا هو صلى الله عليه وسلم لما قرأ أحد أصحابه وطول بالناس في الصلاة وهو معاذ رضي الله عنه، قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، هل قرأت بشيء من القصار؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى ونحوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال ذكر ما ورد في فضل السبع الطول، ذكر ما ورد في فضل السبع الطول، يقصد يعني السبع الطوال، السبع الطوال. نعم، قال روى أبو عبيد عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. قال هذا حديث غريب. وقد رواه أبو عبيد عن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. نعم، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هكذا ذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث من كتاب أبي عبيد بإسنادين فيهما مقال، يعني الروايتين فيهما مقال. قال وروى أبو عبيد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال هي السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. وقال مجاهد هي السبع الطوال. وهكذا قال مكحول وغيره في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها، وأن يونس هي السابعة والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. طيب، هنا نقف ناخذ فائدة مع هذه المسألة. فهذا الحديث اختلف فيه العلماء، وهو الذي رواه أبو عبيد عن واثلة بن الأسقع قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وأفضلت بالمفصل. فما هي السبع الطول، وما هي المئين، وما هي المثاني، وما هي أو ما هو المفصل؟ ذكر هو ابن كثير رحمه الله رواية عن أبي عبيد من عند أبي عبيد أيضا عن سعيد بن جبير ذكر فيها السبع الطول أو الطوال. نعم، قال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، هذه السبع الطوال على قول يعني سعيد بن جبير رضي الله عنه. وقال مجاهد أيضا هي السبع الطوال. وهذا في الحقيقة أقرب يعني الأقوال وأرجحها، وإلا فالعلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من جعلها البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. فمنهم من جعل السبع الطول هذه السور. ولكن هذا القول أقرب لماذا؟ لأن الأنفال ليست من الطول، يعني عدد آيات الأنفال كم؟ ها؟ ما شاء الله ما شاء الله، عدد آيات الأنفال 75، فهي يعني ليست من الطول في الحقيقة أو الطوال. وإلا يعني معيار تسمية الطوال سواء صح الحديث أو هو في كلام أهل العلم أنها تسمى الطوال، ده احنا الراجل ده دلوقتي خليك معانا عشان نسألك دلوقتي عن عدد الآيات بقى. فهذه التسمية مرجعها إلى ماذا؟ إلى أنها السور التي تجاوزت 100 آية، وهي طويلة، أطول سور القرآن. تمام، لكن مش من الطوال، مش من الطوال. فدل ذلك على ماذا؟ أنا كاتب كده، أنا مش حافظ يعني، كاتب كده على جنب مثلا الشعراء 227 آية، الشعراء 227 آية، الصفات كام بقى من الصفات؟ قول لنا. ما شاء الله بارك الله فيك. الصفات 182 آية، ومع ذلك هي مش من الايه؟ مش من الطوال، سبحان الله العظيم. فإذا دل هذا على انه الطوال باعتبارين، العدد والايش والطول، طول الآيات. هتلاحظ انت الشعراء والصفات الآية ربما كلمتين ثلاث كلمات نحو ذلك، آياتها قصيرة، ولذلك لم تدرج في الطوال. وإن الأنفال لم تدرج في الطوال على الأرجح، لأنها بالفعل لم تتجاوز الإيش؟ 100 آية. وبعضهم اعتبر الأنفال براءة سورة إيش؟ سورة واحدة. إذن فالقرآن 4 أقسام، القرآن مقسم 4 أقسام، سواء بدليل هذا الحديث أو بما اصطلح عليه الصحابة والتابعون في مسألة تسمية القرآن على هذا النحو. أقسام 4. القسم الأول الطوال، القسم الأول الطوال كما يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني هو المئين، القسم الثالث هو المثاني، القسم الرابع هو المفصل. طيب الطوال على ما يعني سبق هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، على الراجح من كلام العلماء. أما المئين، لماذا سميت يعني المئين بهذا الاسم؟ طيب قبل ما يعني نتجاوز الطوال، من باب يعني برضو ان احنا نوع من التخفيف في المجلس، يعني نقول بقى انت اسمك ايه؟ نسيت اسمك، معلش. احمد، ربنا يحفظك احمد. ماشي، البقره كم ايه يا احمد؟ ما شاء الله. وآل عمران 200 ما شاء الله. والنساء؟ لا، ها، 176. والمائده 120. والانعام 165. والاعراف؟ بارك الله فيك وربنا يحفظك. طب وبراءة؟ توبة 129. تمام ماشي. ويونس؟ بالفعل والله يحتاج فعلا زين. بارك الله فيك، 109 ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ها؟ ما أنا عارف ده صاحبي ده، بس أنا ناسي اسمه. طيب بالنسبة للقسم الثاني اللي هو ماذا بقى؟ احنا قلنا الطوال المئين، وسميت بهذا الاسم يعني المئين أو المؤون، سميت بهذا الاسم لأنها تزيد آياتها على 100 آية في الغالب، تزيد آياتها على 100 آية أو تقاربها، أو تقاربها. يعني مثلا هنجد أن في آية، في سور جاوزت 100 آية، جاوزت 100 آية، لم تذكر مع الطوال لكنها تذكر مع الإيش؟ مع المئين، مع المئين. زي ما يعني سبق الشعراء، كم بقى الشعراء؟ 227. الصفات؟ ها، 182. هود؟ بارك الله فيك. يونس 109. لا حسدوك. هي قريب جدا 111. النحل ما شاء الله. الإسراء ما شاء الله. الكهف 110 ما شاء الله. فهذه السور كلها تسمى بالإيش؟ بالمئين، لأن عددها يقارب 100 أو يزيد عنها قليلا يعني. وأما المثاني، فسميت بهذا الاسم لأنها تثنى في القراءة وتتكرر أو يكرر يعني قراءتها أكثر من الإيش؟ من الطوال ومن الإيش؟ ومن المئين. العادة حتى في الناس إن في الصلوات وغيره يقرؤون أكثر ما يقرؤون من الإيش؟ من المثاني، اللي هي السور اللي بعد بقى القدر بتاع الطوال والقدر بتاع المئين، يعني زي الروم ولقمان والعنكبوت والسجدة ونحو ذلك، هذه السور تدخل في المثاني. أما المفصل فهو الذي اختلف العلماء من أين يبدأ، لكن المشهور في الحقيقة أنه يبدأ من قاف. نعم، فهو الذي يبدأ من سورة قاف، وقيل أو أيضا يعني يبدأ من الحجرات، وقيل غير ذلك. وهذا القصار هذا أسف المفصل هذا المفصل أقسام أيضا هذا المفصل أقسام يعني ثلاثة: طوال وأواسط وقصار. يعني طوال المفصل أو طويل المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. فطوال المفصل زي الحجرات وقاف وعما والبروج ونحو ذلك. أواسط يعني المفصل زي الضحى ولم يكن الذين كفروا ونحو ذلك. قصار المفصل زي السور بقى الأخيرة كلها اللي هي 3 آيات و5 آيات ونحو ذلك، تسمى قصار المفصل. وسميت بالمفصل لأن آيات المفصل آيات يعني قصيرة يعني العد، قصيرة الطول، قليلة كذلك الإيش عدد الآيات في السور، وهي كذلك مفصلة المعاني. يعني إن في تفسير إن هي 7 آيات الفاتحة. نعم، وفي بعض العلماء يعتبرون 7 المثاني هي 7 الطوال، لكن الفاتحة فعلا ورد فيها كما سبق أنها هي 7 المثاني، هذا حديث صحيح. لا، تفسير الفاتحة هو الأولى، هو الأولى. نعم. ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنها عن يمينه. يستحب يعني عند رمي الجمرة أنه يفعل ذلك. ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فهذا فيه إشارة إلى شرف حفظ سورة البقرة، لأنه خص وصف النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة، قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم. قال، وهي في الحقيقة هي يعني أكبر سورة وأعظم سورة في القرآن من حيث شمولها، وإن كان أفضل يعني أو أعظم سورة في القرآن بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفاتحة. قال: وروى ابن مردويه عن عتبة بن فرقد قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال: يا أصحاب سورة البقرة، تأخرا يعني تراخي وخمول أو نحو ذلك. قيل إنه كذا كان يوم حنين، قال: وأظن هذا كان يوم حنين، ده كلام ابن كثير يعني، وأظن هذا كان يوم حنين. يا أصحاب سورة البقرة، يعني خص سورة البقرة، ما ناداهم بأي سورة، إنما ناداهم بسورة البقرة. قال: وأظن هذا كان يوم حنين حين ولوا مدبرين، أمر العباس فناداهم: يا أصحاب الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان. وفي رواية: يا أصحاب سورة البقرة، وينشطهم بذلك. فجعلوا يقبلون من كل وجه لما نداهم يا أصحاب سورة البقرة. نعم. قال وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة. يوم اليمامة ودي كانت المعركة اللي كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أجمعين. نختم يعني الحديث بالفائدة التي أشرنا إليها في بداية يعني الكلام وهي فائدة حول جمع القرآن وترتيبه ولا سيما وأننا في مناسبة بدء تفسير أول سور القرآن الطوال بعد الفاتحة. فهل رتب القرآن على هذا الترتيب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم أن الصحابة هم الذين رتبوه؟ ها تذكرون؟ نتعرضنا لهذا البحث. ها الراجح أنه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على هذا النحو، وهو ترتيب الإيش السور على هذا النحو. وإحنا قلنا أن في قولين آخرين لكن هذا أرجح الأقوال. حد فكر القولين؟ ما أنه ليس أنه اجتهد من الصحابة وأنه هذا القول الثالث أنه بعضه توقيفي وبعضه تمام. أن هناك قول آخر قالوا إنه هذا ترتيب الصحابة، وقول ثالث قالوا إنه هذا يجمع بين ترتيب الصحابة وترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، والأرجح أنه هو ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ففي ماذا سنتكلم هنا في جمع القرآن وترتيبه؟ هنا نتكلم عن جمع القرآن باعتبارين في هذه الفائدة التي هنذكر يعني جزء يسير حولها ونستكملها في كل مرة بإذن الله تعالى بجزء آخر، وهي مسألة جمع القرآن. فجمع القرآن على يعني درجتين أو مرتبتين، جمع للقرآن وهو المقصود به الحفظ، حفظ الصدور، وجمع للقرآن هو المقصود بماذا؟ الكتابة والسطور. فيطلق جمع القرآن ويراد به عند العلماء أحد معنيين. قال المعنى الأول جمعه بمعنى حفظه، وجماع القرآن حفاظه، وهذا المعنى هو الذي ورد في قوله تعالى في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد كان صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا نزل عليه قبل أو إذا نزل عليه أو إذا نزل يعني القرآن عليه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي حرصا على أن يحفظه. كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على جمع القرآن في صدره وحفظه، فكان جبريل لما ينزل بالوحي وهو يتلو عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يزاحم جبريل في ترديد الذي يتلوه جبريل، وكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم خشية ماذا؟ النسيان، كان يخاف النسيان. وسبحان الله العظيم، يعني تقف كده مع هذا المشهد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل ينزل عليه بالقرآن ينزل يقرأه مرة واحدة خلاص يحفظ، فكان في أول الأمر صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه يعني وكأنه إن صح يعني لو أن جبريل مثلا قال مثلا يا أيها المزمل قم فيقوم الليل إلا قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ جبريل بحيث أنه يخاف من النسيان، فأنزل الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال يقول إن علينا أن نجمعهم في صدرك. يبقى ده الجمع الأول، أول جمع اللي هو جمع إيه؟ جمع الصدور. نعم. وهذا الذي اختصت به هذه الأمة، لا يعرف أمة من الأمم جمع كتابها في صدور أتباع هذا الكتاب إلا أمة الإسلام. قال ثم نقرأه، فإذا قرأناه يقول إذا أنزلناه عليك فاتبع قرآنه، أي فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، أي نبينه بلسانك. وفي لفظ علينا أن نقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق، أطرق يعني إنه يعني لا يضطرب صلى الله عليه وسلم في أنه يحرك لسانه أو يسمع، يعني هذا يسمى الإطراق، يعني أنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بيسمع بعد ما ينتهي خلاص، أحفظه الله سبحانه وتعالى. قال وفي لفظ استمع، فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عز وجل. إذا ذهب جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء به جبريل، وإن قرئ عليه مرة واحدة. هذا هو المعنى الأول لجمع القرآن، جمع الإيش؟ الصدور. أما المعنى الثاني فهو جمع السطور. قال المعنى الثاني جمع القرآن بمعنى كتابته كله، مفرق الآيات والسور، أو مرتب الآيات والسور، وكل سورة في صحيفة على حدة. مفرق الآيات والسور يعني أنه ممكن يبقى حد من الصحابة عنده سورة مكتوبة، وآخر عنده سورة أخرى، وآخر عنده سورة أخرى أو سور، فذا كان نوع من الجمع الإيش؟ السطور. هيأتي تفصيل عليه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أو مرتب الآيات فقط، وكل سورة في صحيفة على حدة، أو مرتب الآيات والسور في صحائف مجتمعة، تضم السور جميعا وقد رتب إحداها بعد الأخرى. فمسألة الجمع في السطور هذه مسألة فيها في الحقيقة تفصيل طويل، مجمله أذكره في عبارة ونفصلها إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. فجمع الكتابة كان أول جمع للكتابة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا، وهم الذين سموا بكتاب الوحي، ومنهم معاوية رضي الله عنه وغيرهم، وغيرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهؤلاء كانوا يكتبون الوحي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقرأ عليهم وهم يكتبون. فكان هذه أول، أو كان هذا أول جمع للقرآن في السطور، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هيأتي عليه تفصيل إن شاء الله تعالى، ولا سيما وأن هناك مشاهير من الصحابة اجتمع لهم حفظ الصدور وحفظ السطور. فهناك من كان من الحفاظ في الصدور وهم السادات، ويأتي عليهم إن شاء الله الكلام في مرة قادمة. ثم كذلك حصل للقرآن جمع، جمع الكتابة يعني، بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في زمن أبي بكر رضي الله عنه، فإنه جمع القرآن أيضا، وله تفصيل في الجمع يأتي إن شاء الله في مرة قادمة. ثم بعد جمع أبي بكر جاء جمع آخر في زمن عثمان رضي الله عنه، وهذا أيضا يأتي عليه تفصيل إن شاء الله تعالى، وبيان الفرق الذي هو بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عن الجميع. هذا ما يأتي عليه الحديث في مرات قادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.